هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا العمل بما نعلم وجنبنا الزلل. فنبدأ بإذن الله تعالى في هذه الليلة، ليلة الثلاثاء 17 من شهر شعبان عام 40 و400 ألف، بسورة الأعراف. وسورة الأعراف هي من السور السبع الطوال، وهي سورة مكية نزلت قبل هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهي أول سورة ذكر الله عز وجل فيها قصص الأنبياء والمرسلين أو بعض قصص الأنبياء والمرسلين بشيء من التفصيل والإسهاب، وذكر فيها قصة موسى عليه السلام من أول دعوته لفرعون وما حدث بعد مهلك فرعون، وهي من السور التي تدافع عن التوحيد وعن العقيدة الصحيحة، وأن التوحيد هو الذي أرسل الله عز وجل به الرسل وأنزل به الكتب وشرع الجهاد في سبيل الله. وكذلك فيه تنويه بالعداوة، العداوة عداوة الشيطان لبني الإنسان لبني آدم، كما جاء ذلك في أول السورة من قصة آدم عليه السلام وزوجه وكذلك إبليس. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى في هذه السورة شيء من الإرشادات والتوجيهات لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وفيها تنويه بشأن القرآن العظيم، وأنه الكتاب المعجز الخالد إلى قيام الساعة. وكذلك تطرقت السورة إلى الصراع بين الحق والباطل، وأن هذا الصراع كائن لا محالة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وفيها كذلك أن العلم لا يزكى به المرء ما لم يثمر في قلبه الخشية وفي عمله الاتباع والانقياد. وضرب الله عز وجل في هذه السورة مثل بالعام الذي آتاه الله عز وجل الآيات وآتاه العلم وآتاه الحكمة، ثم انتزع منه ذلك نسأل الله العافية والسلام، وذلك لأنه اتبع هواه، أخلد إلى الأرض واتبع هواه كما سيأتي في آخر السورة بإذن الله تعالى. قال الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم صاد، كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. ابتدأ الله عز وجل هذه السورة بالحروف المقطعة ألف لام ميم صاد، واختلف الناس في هذه الحروف المقطعة اختلافا كبيرا، وأولى ما يقال في ذلك أن يقال أن هذه حروف مقطعة ابتدأ الله عز وجل بها بعض السور تنويها بشأن القرآن وتحديا وإعجازا لهذا القرآن بهذا القرآن، وذلك أن الله عز وجل ما ذكر بعدها إلا القرآن أو شيء من خصائص القرآن، واضح؟ فهنا قال كتاب أنزل إليك، ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك، ففيه تنويه بشأن القرآن وتحديا به، فيكون هذه الحروف مرادة لغيرها، يعني كأن الله عز وجل يقول إن هذا القرآن الذي أنزله على نبيه هو من جنس الكلمات والحروف التي تتكلمون بها أيها العرب فأتوا بمثله، وأن لهم ذلك، وقد تحداهم الله عز وجل أكثر من 1400 سنة ما جاء أحد بمثل هذا القرآن ولا مشى أحد على منواله، لأن الله عز وجل أعجز خلقه. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وتحداهم بعشر سور فعجزوا، فتحداهم بسورة كاملة فعجزوا ما استطاعوا، مما يدل على أن هذا القرآن قرآن كتاب معجز بألفاظه ومعانيه. كتاب أنزل إليك، أنزله الله سبحانه وتعالى، هذا الكتاب أنزل إليك من ربك من الله سبحانه وتعالى، وهذا فيه أن الله عز وجل عال على خلقه، وإلا ما الفائدة من قوله أنزل أو أنزلنا أو نزلنا، مما يدل على علوه سبحانه وتعالى على خلقه. أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه، فلا يكون في قلبك وصدرك شك من هذا القرآن، هذا قول. وقيل فلا يكن في صدرك حرج منه، يعني لا تتحرج في إبلاغه وفي الإنذار بهذا القرآن كونه من الله سبحانه وتعالى، بل ينشرح صدرك بتبليغ هذا القرآن ولا يقع في قلبك أقل ما يقال عنه حرج أبدا. وإذا قال فلا يكن في صدرك حرج منه، وحرج هنا جاءت منكرة، سواء يعني مما يدل على أن لا يقع في قلبك ولو مثقال ذرة من حرج، واضح؟ لتنذر به، لتخوف به الكفار إذا لم يؤمنوا، لأن الإنذار هو التخويف. وذكرى للمؤمنين، تذكر به أهل الإيمان، لأن أهل الإيمان هم أهل الانتفاع بهذا القرآن، فيكون مرغبا لأهل القرآن لأهل الإيمان فيما عند الله عز وجل، ومنذرا أهل الكفر بما عند الله سبحانه وتعالى من العذاب والنكال الأليم الشديد. لتنذر به وذكرى للمؤمنين، فالقرآن ذكرى موعظة يتعظ به أهل الإيمان وينتفع به أهل الإيمان، وكذلك يذكرون الله عز وجل به بهذا القرآن، وكذلك أن من ذكر الله عز وجل بهذا القرآن يكون له شأن، كما قال الله سبحانه وتعالى لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، يعني فيه شرفكم ومجدكم تذكرون به. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، والاتباع بمعنى الاقتفاء، بمعنى إيش؟ الاقتفاء، يعني اقتفوا آثار نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم قولا وعملا ودعوة وسلوكا وآدابا ظاهرا وباطنا سرا وجهرا ليلا ونهارا. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، وهنا قال من ربكم، رب كل شيء ومليك سبحانه وتعالى، وهنا بمعنى التربية، أن الله عز وجل يربيكم بهذا الاتباع ويربيكم بهذا القرآن على ما تسمو به نفوسكم. ولا تتبعوا من دونه أولياء، أي لا تخرجوا عما جاءكم به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إلى غيره، فكنتم انحرفتم عن حكم الله وحكم رسوله إلى حكم غيره. قال ولا تتبعوا من دونه أولياء، أيا كان هذا الدون، حتى العلماء والفقهاء والأتقياء والصالحين فإنهم لا يتبعون لذواتهم، إنما يتبعون لما هم يحملون. تذكر الآية في الأنعام لما ذكر الله عز وجل جملة الأنبياء والمرسلين، ماذا قال بعدها؟ أولئك الذين هداهم الله فبهداهم اقتده، قال يعني فبهداهم اقتده، ليس بذواتهم، إنما ما قام بهم من علم وعمل وإيمان يقتدى بهم. ولذلك جاء من أصول الشريعة الاتباع، اتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو مقتضى شهادة أن محمدا رسول الله. قليلا ما تذكرون، هذا كما في قول الله سبحانه وتعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قليلا تذكركم، واضح؟ يعني قليل من يتذكر، قليل من يؤمن، قليل من ينتفع بهذا القرآن. ثم قال الله عز وجل: وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون، فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين، فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. هذه الآية يعلم الله عز وجل أن هناك من أهل القرى من خالف الأنبياء والمرسلين وأبلغوا، فجاءهم العذاب في وقت بياتهم أو وقت القيلولة. إذا قال: وكم من قرية أهلكناها، وكم بمعنى كثير، لأن كم هنا تستعمل الخبرية، تستعمل للتكثير، يعني كثير من القرى. المراد القرى ها سليمان، ها أهل هذه القرى، واضح؟ وكم من أهل قرية أهلكناهم من، ولكن القرآن فيه حذف، وهذا يعني معروف في لغة العرب. وكم من قرية أهلكناها، لماذا أهلكها الله عز وجل؟ لأنهم خالفوا الرسل وكذبوا الرسل. فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون، يعني فكان منهم ما جاءه أمر الله عز وجل وبأسه ونقمته عليهم فذاقهم العذاب. بياتا يعني ليلا، أو هم قائلون يعني من القيلولة، وهي الاستراحة وسط النهار، وكلا الوقتين وقت راحة، وكلا الوقتين وقت راحة ووقت غفلة ووقت له. وإذا قال الله عز وجل في نفس هذه السورة: أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون، أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين، بمعنى أقروا بذنوبهم واعترفوا بكفرهم وظلمهم عندما جاءهم بأس الله سبحانه وتعالى. وهل ينفع؟ هل ينفع هذا الإقرار وهذا الاعتراف؟ لا، ما ينفع. فما كان دعواهم، يعني فما كان قولهم إذ جاءهم بأسنا، يعني حين جاء بأس الله يعني عذابه ونقمته، إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين، فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين. ولذلك جاء في الحديث: ما هلك قوم حتى يعذروا من أنفسهم، بمعنى أن الله عز وجل يقيم عليهم الحجة، وإلا الله عز وجل لا يعذب من لم تبلغه الدعوة، إنما من بلغته الدعوة فإن الله عز وجل وكفر وجحد وكذب فإن الله عز وجل ينتقم منه. فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين، فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، بمعنى أن المرسل إليهم يسألون عن الاستجابة، صح؟ ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. والمرسلون يسألون كما قال الله عز وجل: يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم، قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. فالرب سبحانه وتعالى يسأل الأمم عما أجابوا رسله فيما أرسلهم به، ويسأل الرسل أيضا عن إبلاغ رسالاته. واضح؟ فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. وهذا السؤال يراد به إقامة الحجة، وإلا فإن الله عز وجل لا يحتاج إلى أن يسأل، لأنه سبحانه وتعالى يعلم ما كان وما يكون وما سيكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون، وقد أحاط بكل شيء علمه. ولكن هذا سؤال يراد به إقامة الحجة عليهم. نعم. ثم قال: فلنقصن عليهم بعلم، فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين، بمعنى أن الله عز وجل يضع الكتاب يوم القيامة فيتكلم هذا الكتاب بما كانوا يعملون، بمعنى كل ما هو مكتوب لهم أو عليهم موجود في الكتاب، في هذا الكتاب، كما قال الله عز وجل: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وهذا من إقامة العذر، فلنقص إقامة الحجة. فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين، يعني الله عز وجل سبحانه وتعالى يخبر الناس بما عملوا من صغير أو كبير، من قليل أو كثير، من جليل وحقير، لأنه سبحانه وتعالى شهيد على كل شيء، يوم يبعثهم جميعا فينبئهم بما عملوا، أحصاه الله ونسوه، والله على كل شيء شهيد. فالله سبحانه وتعالى لا يغيب عنه شيء ولا يغفل عن شيء، بل هو سبحانه وتعالى العالم بخائنة الأعين وما تخفي الصدور، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. قال: فلنقصن عليهم بعلم، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى القرآن من علمه، أنزله بعلمه، وقدره سبحانه وتعالى بعلمه، قدره بعلمه سبحانه وتعالى. ولذلك القدرية الذين انحرفوا في باب القدر، كما قال الإمام أحمد رحمه الله: جادلوهم بالعلم، فإن أقروا به فحموا، وإن أنكروه كفروا. وكلامه صحيح رحمه الله رحمة واسعة. ثم قال: والوزن يومئذ الحق، ذلك اليوم يومئذ يعني يوم القيامة، الوزن الحق، يكون هناك ميزان توزن به الأعمال، وهذا الوزن جعله الله عز وجل، وهذا الميزان جعله الله عز وجل لإقامة الحجة، أن لا أحد يظلم عنده أبدا، والله سبحانه وتعالى لا يظلم أحدا. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. والآيات في إثبات الميزان والوزن كثيرة. وهل الذي يوزن هو العمل أو السجلات الكتب أو العامل نفسه؟ كل هذا يوزن. فالله سبحانه وتعالى يقلب الأعمال إلى أجسام يوم القيامة فيزنها، ويوزن العامل نفسه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن ساق بن مسعود، قال: وإنها لأثقل في الميزان من جبل أحد. واضح؟ دليل على أن العامل يوزن، وكذلك يعني الأعمال الصحف توزن. لأن بعض العلماء قال الذي يوزن العامل، وبعضهم قال العمل، وبعضهم قال كتاب الأعمال، وكل ذلك جائز. فيؤتى يوم القيامة بالرجل السمين لا يزن عند الله، لا يزن عند الله جناح بعوضة، كما قال الله عز وجل: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. نعم. والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه بالحسنات فأولئك هم المفلحون الفائزون، والفلاح نيل المطلوب والسلام من المرهوب. ومن أفلح يوم القيامة فهو الناجي وهو الفائز. ومن خفت موازينه من الحسنات فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون، يعني يكفرون. والظلم هنا هو الكفر والجحود. ثم قال تعالى: ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون. الله سبحانه وتعالى يذكر منته على عباده، أن الله سبحانه وتعالى مكن لكم هذه الأرض، والتمكين القدرة ما في الأرض. ولقد مكناكم في الأرض، يعني وكذلك جعلها صالحة وبيوت، وباح لهم المنافع، وسخر لهم السحاب لإخراج أرض. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.